بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها أقسم بيوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله كلا أليس ذلك بقادر على Sermon.